وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وصححه ابن حبان. هذا حق الميت على من يصلي عليه، أن يخلص له الدعاء ولو كان خصما له، لأنه قد أفضى إلى ما قدم، وأنت وقفت مع المصلين، فيجب أن يكون باطنك مطابقا لظاهرك. وقفت تصلي مع المصلين، يجب أن تخلص الدعاء له، فتؤجر على إخلاصك دعائك له. وإذا كان بينك وبينه شيء آخر فهناك في الأمام تتحاسبون. من صلى على ميت فليخلص الدعاء له، لأنه تقدم لنا في من صلوا عليه أو من المؤمنين أو من أهل الخير أو فشفعوا فيه شفعهم الله، متى يشفعون إلا إذا أخلصوا الدعاء. الصلاة على الجنازة عبادة، والعبادة يجب فيها الإخلاص، ومن ضمن الإخلاص أن تخلص في الدعاء للميت. من تسول له نفسه أن يرى أخاه مسجا أمامه ويعلم بأنه تابع على هذا الطريق ووارد ذاك الحوض، ثم هو يصلي عليه غير مخلص، بأي حال بأي ميزان؟ ما هو معقول أبدا، إلا إذا كان لحلقة اللبلاء خارج عن أي تصورات عقلية.